الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: باب الحوالة والضمان. والحوالة والضمان بابان مستقلان من أبواب الفقه، لكن الحافظ رحمه الله لما جاء إلى المعاملات بدأ يدمج بعض الأبواب من باب الإيجاز، لأنه لا يطيل في ذكر هذه الأحاديث أو لا يذكر أحاديث كثيرة. الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول من شيء إلى شيء، وهي في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وصورتها أن يكون عليك دين أو أن يكون لك دين على زيد، فتأتي إلى زيد وتقول: أعطني الدين الذي أريد منك، فيقول لك: أريد أنا من عمرو دينا فخذه منه. فالذي حصل أن زيد الذي تريد منه الدين أحالك على شخص هو يريد منه دينا، فهذه هي الحوالة. وأما الضمان، حيث قال الضمان، وأما الضمان فهو التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره مع بقائه، يعني أن الإنسان يضمن ما وجب على غيره من الديون ونحو ذلك من الحقوق. يعني مثال ذلك أن يكون أن تريد من شخص دينا فتأتي لتطلب منه الدين، فيقول شخص آخر: أنا أضمن لك هذا الدين، فهذا الضمان. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني، المطل هو تأخير ما استحق أداؤه، تأخير ما استحق أداؤه أو ما استحق أداؤه بغير عذر، كما قال ابن حجر. مطل الغني، والغني هو القادر على الوفاء. ظلم، وإذا أتبع يعني إذا أحيل أحدكم على مليء، والمليء هنا هو القادر على الوفاء، فليتبع يعني ليذهب إليه، وهي بالتخفيف عند أكثر المحدثين، فليتبع وليست فليتبع، وإنما هي فليتبع عند أكثر المحدثين. والحديث متفق عليه. وأما رواية أحمد التي أشار إليها فهي من رواية وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وسندها صحيح، ولفظها: من أحيل على مليء فليحتل. مسألة الحديث، الحديث فيه مشروعية الحوالة، مشروعية الحوالة، لأنه قال: إذا أحيل على مليء فليتبع. والحوالة جائزة بالسنة، بدلالة السنة وبدلالة الإجماع أيضا، فقد دل الإجماع عليها. وعقد الحوالة من محاسن الشريعة، ذلك أنه فيه مصلحة للطرفين وفيه تيسير على الناس من الطرفين، فإن المحيل قد لا يكون واجدا اليوم مال، لكنه يريد من شخص آخر فيحيلك عليه، وأنت تريد أداء المال ولا يعنيك أخذته من زيد أو من عمر، فهذا فيه توسعة على الناس. لكن قال العلماء: لا بد في الحوالة من رضا المحيل، لأن عندنا محيل ومحال عليه ومحيل ومحال ومحال عليه، صحيح؟ محيل الذي هو المديون، ومحال صاحب الدين، ومحال عليه الطرف الثالث. طيب، إذن لابد الثلاثة لابد نتكلم عن رضاهم، لابد من رضا المحيل، لابد من رضا المحيل، لأنه أو لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه بالحوالة. فلو قال صاحب الدين أنت تريد من زيد مال أحلني عليه، قال لا أنا أسدد لك، فإن الحق له ولا يلزم، وعلى هذا فلو أكره على الحوالة لم تصح، لأنه لا بد من التراضي. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه، لأنه يعني مطلوب منه أن يسدد الدين، والمحيل سيستوفي حقه إما بنفسه وإما بمن يحيل عليه. فالآن المحيل أقام نائبه ليأخذ الثمن، فليس للمحال عليه أن يقول لا أنا لا أسدد إلا لك ولا أسدد لطرف آخر تحيله عليه، لا يشترط الله. ظاهر؟ بقينا في من؟ المحال نفسه، هل يشترط رضاه أو لا؟ للعلماء في ذلك قولة، الحنابلة في المشهور من المذهب يقول يجب أن يعني أن يقبل، يجب أن يقبل الحوالة. لماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هذه صيغة أمر، لكن الجمهور قالوا أن هذا على الندب والاستحباب، أن هذا على الندب والاستحباب، وأنه من باب حسن الاقتضاء. فإن المحال هو محسن، فكونه رضي بالحوالة من إحسانه، وإلا يعني له أن يقول أنا لا أريد الدين إلا منك أنت. إذن عندنا المحيل لا نعم المحيل يشترط رضاه، المحال عليه لا يشترط رضاه، المحال يشترط رضاه حينها. والعلماء أيضا يقولون لا تشترط المماثلة في القدر، فلو أحاله على دين أقل أو أكثر صح. لو كنت أريد من أبي يوسف 5000 ريال وأبو يوسف يريد من مثلا محمود 10000 ريال فأحالني عليه فلا بأس، وإن كان الحدين هذا أكثر من هذا أو كان يريد منه 2000 فقط أحارني عليه، لا تشترط المماثلة في قدر الدين، فإن كان أكثر أخذت حقي وتركت الباقي، وإن كان أقل أخذت ما عنده ورجعت على الطرف الأول بما بقي. طيب، وفي الحديث مسألة وهي حرمة مطل الغني، وأن مطله ظلم والظلم حرام، وعلى هذا لا يجوز للغني أن يمطل الدين. والمطل كما قلنا قبل قليل أنه تأخير سداد ما استحق أداؤه، فإذا كان قادرا فلا يجوز له أن يمتنع وأن يؤخر السداد، بل يجب عليه ذلك. قد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا في حق القادر على الأداء الذي عنده مال، أما العاجز عن الأداء فهذا لا يدخل في الظلم، لأن الحديث متعلق بالغني وهذا ليس بغني، لذلك الحديث منطوقه أن مطل الغني ظلم، ومفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم لأنه ليس بواجب، أما إن كان يقدر على الوفاء فيتعين عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. ثم أورد المصنف هذان الحديثان المتعلقان بالضمان، أولهما حديث جابر رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد من طريق زاحدة بن قدامة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، هذا لفظ، وهذا اللفظ المذكور لفظ أحمد في المسلم، والحديث سنده حسن لأن فيه عبد الله بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، مختلف فيه، قال البخاري مقارب الحديث وقال أحمد منكر الحديث، واحتج به إسحاق بن راهوية وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين، لكن قد تابعه، أي في الرواية عن جابر تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن، فروى الحديث أبو داود والنسائي وغيرهم من طريق أبي سلمة بذات القصة، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، قال فأتي بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. والحديث الآخر يشهد أيضا له، حديث أبي هريرة، وحديث أيضا سلمة بن الأكوع عند البخاري يشهد لهذا، لفظه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليه، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم، يعني امتنع من الصلاة عليه لأجل ما عليه من الدين وليس عنده مال ليسدده. فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، تكفل فيه أبو قتادة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث متعلقة بضمان الدين، فدلت على ما يتعلق بضمان الدين وأنه صحيح ومعتبر ومشروع، سواء كان الدين على حي أو على ميت، فإن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن دين الميت وقال علي، وتحملها أبو قتادة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز ضمان دين الميت فإن ضمان دين الحي مثله. فلو قال رجل علي دين فلان، أنا أضمن لكم دين فلان، وضمن هذا الدين، فإن هذا يصح، وهو أيضا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا سيما إذا كان إذا كان سيترتب على الضمان مصلحة، يترتب على الضمان مصلحة، كأن يريد أن يخرج ليزور والده أو يرى أهله واحتاجوا إلى من يضمن، فقال أنا أضمن لكم الدين، فإنه حينها هذا من الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله، كما فعل أبو قتادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على الرجل، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لينفر عن فعله كونه يموت وعليه دين وليس عليه سدد. فتحمل أبو قتادة ذلك، فكانت منقبة لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن ضمان دين الحي والميت مشروع بدلالة هذه الأحاديث، ودل الحديث ودلت الأحاديث أيضا على تعظيم شأن الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة، لأنه يخشى أن يعجز عن السداد، وهذا لا شك أنه فيه وعيد إذا كان قادرا على السداد. أما إذا كان قد أخذ وعجز عن السداد ونوى يعني السداد، فإنه يرجى له خير، كما سبق في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. لكن القصد أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في الدين، فإنه قد يوقعه في حرج ومشقة. وفي الحديث أمور متعلقة بالميت من الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه وتحري صلاة الرجل الصالح عليه، فإن أبا قتادة أراد أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يصلي عليه لصلى عليه المسلمون، لكن كونه تفوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فشك أن هذه فيها عسر، وهذا كما يقول أهل العلم فيه تحري صلاة الرجل الصالح على الميت، وهذه أمور بابها في كتاب الجنائز. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. ثم أورد المصنف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. ثم قال: رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وذكرنا سابقا أنهم إذا عزوا إلى البيهقي فإنهم يقصدون بذلك السنن الكبير أو الكبرى، ويعني طبعت أخيرا باسم السنن الكبير، لأن له السنن الصغير وله السنن الكبير، وله من كتبه المشهورة معرفة السنن والآثار، وله كتب أخرى لكن هذه من أشهر كتبه رحمه الله. الحديث أخرجه البيهقي من طريق بقية ابن الوليد عن عمر ابن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف. لماذا؟ نحن نعرف أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، لكن الإشكال هنا في غير ذلك، في من قبل عمرو بن شعيب. قال البيهقي: تفرد به عمر ابن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية ابن الوليد المجهولين، ورواياته منكرة. وقال ابن عدي: عمر بن أبي عمر منكر الحديث عن الثقات، فضعف الحديث لأجل عمر، هذا لأجل عمر بن أبي عمر. الحديث مسألته متعلقة بالكفالة، والكفالة تختلف عن الضمان في أنها يعني ضمان إحضار صاحب الحق، بخلاف الضمان الذي هو ضمان الحق نفسه. ففي الكفالة أنا أكفل مثلا أن أحضر أبا يوسف، لكن في الضمان أنا أضمن دين أبي يوسف إذا تعذر عليه السداد. فهنا الحديث لا كفالة في حد. في حد مسألة الحديث أنه لا يصح أن يكفل من عليه حد بإقامة الحد عليه، ومثل ذلك القصاص. فمثلا شخص وجب عليه حد السرقة، وجب عليه حد السرقة وسجن وأراد الخروج لمدة ثم يعود، فجاء شخص وقال أنا أكفله. طيب أكفله، فالحديث يقول لا كفالة في حد، وهذا مذهب الحنابلة والجمهور أنه لا كفالة في حد. قالوا لأن الحد والقصاص حق بدني لا يمكن إيقاعه على غير صاحبه، فأنت إذا كفلته ثم تعذر إحضاره على من نقيم الحد؟ فالأمر هنا متعلق يعني ببدن الشخص، لا بمال يسدد ويوفى أو بعين ونحو ذلك. لذلك قالوا أنه لا يكفل، وهذا قول الجمهور. قال ابن المنذر أكثر أهل العلم يقولون لا تجوز الكفالة في الحدود، لا تجوز الكفالة في الحدود، هذا قول الجمهور. وأجاز ذلك بعض أهل العلم، وممن أجاز ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأقرب أنه يرجع، أن هذا يرجع إلى القاضي، فإنه إذا علم أن الكفيل يستطيع أن يحضر المكفول، كما لو كان شيخ قبيلته مثلا أو تحت سلطته ويعلم أنه يقدر على إحضاره يقينا، فإن له أن يقبل كفالته، وأما ما عدا ذلك فالأصل أنه لا يقبل كفالته، لما ذكرنا من أنه إذا تعذر حضوره فإنه لا يمكن إقامة الحد على غير من وجب عليه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.